أداة الاستيفاء في كل شيء له تقدير. بس ده اللي كتب عندهم زمان. طب ولا جابش حد المتر دي ليه في المقاييس يعني؟ الله قال لك لأن المقاييس دي كان زمان الأمم بدائية والناس ما بتشتريش قماش من هنا، تقول كل واحد بيصير الستات يقعدوا ويغزلوا في البيت ويغزلوا للراجل ويغزلوا للمرأة، مش ماشية قوي دي، جت صورة حضارية ان الناس يعملوا الناس، انما كان كل واحد بيعمل ليه الناس، انما في الاقتياد ده بيزرع كذا وده بيزرع كذا، ولذلك كانت المبادلات قديما مبادلات عينية، يعني يدي مثلا طعم وياخد حنطة، يدي شعير وياخد مثلا سمسم، يدي مش عارف ايه وياخد، يعني مبادلات، ولذلك كل واحد يبقى بائع ومشتري، لا يكون البائع بائعا على حدة والمشتري مشتريا على حدة إلا إذا كانت المبادلات سلع بأثمان يعني بفلوس. لك ليه؟ قال لك لأن السلع اللي فيها معاوضة منتفع بها انتفاع مباشر، ده هياخد القمح ياكله، وده هياخد البر ياكله، وده هياخد التمر ياكله، ده يبقى كل واحدة ثمن إيه؟ يبقى فيها بيع وإيه؟ وشيل الاثنين. ولذلك هناك اقرأ القرآن يقول إيه؟ وشروه بثمن بخس. شروه اشتروه ولا باعوه؟ لا هم باعوه. هم باعوه. يبقى شرى هنا بمعنى ايه؟ يبقى معنى باع. يبقى اذا ان قدرت ان كل واحد في الصفقة بائع ومشتري يبقى تقول شرى وباع. وان قدرت الاثمان التي لا ينتفع بها، يعني مثلا انت اشتريت حاجة بذهب او بفضة او باي معدن، انت هتاكل الذهب؟ لا، المثمن اللي هشتريها هاكله، الثاني لا ما يتاكلش، يبقى ده ثمن بقى، يبقى ايه؟ يبقى ده اسمه ثمن. انما دوك كل واحد صالح ان يكون سلعة وصالح ان يكون ايه؟ وصالح ان يكون ثمنا. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. في صورة مخصوص للعيمانية دي اسمها سورة المطففين، ومن الذين ايه اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون. اكتال عليه وكان له، كان يعني هو اللي بيكيل ويدي معطي، انما اكتال خلق غيره بيديله، يبقى فيه كالة وفيه ايه؟ اكتال. طيب يا اخي لما يكون بيستوفون ما ذنبه؟ هو يستوفي حقه. قال لك لا، النعي عليه لا انه يستوفي، هو بيستوفي لما يكون الامر لنفسه ولما يكون لغيره بتاعه. ويل للمطففين. المطفف يعني اللي واخد شيء طفيف، يقول ان هذا شيء طفيف. فاذا كان الويل لمن اخذ شيئا يسيرا، فكيف يكون الويل لمن اخذ الكل بقى؟ تبقى مصيبه سودا دي قوي. يبقى اذا المنع عليهم مش انهم، يبقى ايه؟ التبادل، ايفاء وتطفيف وزياده. والله الايفاء ما يلامش، بس يلام امتى؟ اذا كنت متوفي لما يكون لنفسك، انما لما يكون لغيرك ما توفيش. يبقى ان تجمع بين الامرين هو ده اللي مهم. والمطفف اللي ياخذ شيء ولم يسير، نقول له ما اذا كان الشيء اليسير بيجيب عليه وين؟ يبقى الكثير هيعمل ايه؟ طب واللي ادى اكثر؟ قال لك لا، ادى اكثر كتر خير وما على المحسنين ان نسوي يا يا يا يديك كده وبعدين يقول له خذ يا شيخ كمان الحفان ده. مش اسمه لما يقال ولا لما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. وبرضه احنا هنزود بقى نعمل ايه دلوقتي؟ وقيسوا برضه. ولذلك حتى عدالة المكيل والموزون اللي توجد له هيئات يستمر بها ضبط الآلة بتاعة الكيل. لازم كان ينختم زمان كده، ولا بينختم واحد، والوزن برضو لازم ايه. ولذلك كنا نشوف مثلا ان مثلا خدوا سنج حديد

والجبلة الأولين. جبلة تكلمت العرب بكلمات تدور كلها على معنى الجبل. الجبل اللي عايش في الصحراء ويشوف الجبال يوم ما يجيش أفخم منه ولا أعظم منه ولا أثبت منه. يبقى الجبل في كم صفة؟ ضخم وعظيم في مرأة العين وثابت. فاشتقكم من كلمة الجبل الصفات اللازمة الثابتة العظيمة. ولذلك يقول لك ايه؟ فلان مجبول على الخير. يعني ايه مجبول على الخير؟ يعني الخير ملازمه ايه؟ ما يفرقوش. فلان جبل ثابت راسي، يعني الاحداث ما ايه؟ ما تزحزحوش. ولذلك الشاعر لما بيمدح راجل يقول لك انا راجل ثابت ما يزحزحش الجبل. أضخم جبل كان يضربوه بالمثل جبل اسمه رضوى. فالشعر هو بيمدحه بعد ما مات، قال ما كنت أحسبه قبل نعشك اللي انت راكب فيه كده والناس شايلينه، ما كنت أحسبه قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال يسيره. بيقول عليه انه ايه يعني جبل ثابت ما يزحزحش. وقلنا فلان مجبول على الخير. فلان مجبول ايه؟ على الخير. وبرضو احنا في الريف في الاستعمالات العامية بنقول الكلام ده على الشيء الضخم الثابت اللي ما بيتغيرش. بنقول لك ده فلان ده جبلة. جبلة على ايه؟ يعني رخم وثقيل ومش عارف ايه. ومش يقولوا بس جبلة، ده يقول له انت مال جبلتك ورمه تمام، مش جبله وباشا ده جبله ورمه. الله كلها بتحنى من ايه دي؟ اهو الجبلات اللي خلقكم والجبلات الاولين. الناس اللي جبلوا على تكذيب الرسل، هو خلقكم وخلق الجماعه اللي كذبوا مين؟ اللي كذبوا الرسل. انظروا كيف فعل بمن كذب الرسل، انتم زيهم، هو خلقكم وخلقهم، عمل فيهم ايه؟ نصر الرسل وهزم من الجبله. وهزم مين؟ الجبل. ولذلك هناك يقول ايه؟ ولقد اضل منكم جبلا كثيرا. ولقد اضل منكم بايه؟ يبقى معنى الجيم والبين واللام اخذ منها ايه؟ الثبات والضخامه والايه؟ والعظم. فهؤلاء الذين سبقوكم كانوا مجبولين على تكذيب الرسل وثابتين عليها وما تغيروش. انا اللي خلقكم وخلقهم وعملت فيهم ايه؟ عملت فيهم كذا، يبقى انتوا هعمل فيكم ايه؟ يبقى زيهم. واتقوا الذي خلق، لان كلمه اتقوا دي معناها ايه؟ احذروا جبروته. واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين. فماذا ردوا عليه؟ قالوا انما انت من المسحرين. وقلنا بقى ايه مسحر؟ يعني سحره سواه، مبالغه. لما نقول سحره يبقى ايه؟ مسحور. انما مسحر يبقى مبالغه في الايه؟ في السحر. وعقلك مختل وناس سحيره. انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا. مره قبل كده في اخوهم صالح قال ايه؟ انما انت من المسحرين. قالوا كده برضه، ما انت الا بشر مثلنا. انما هنا قال انما انت من المسحرين وما انت، جاب زود هنا واو، يبقى في حاجتين اثنين، انت مسحر وبشر مسلم. انما دي كان فيها حاجه ايه؟ فيها حاجه ايه؟ واحده. وما دام انت مسحر يبقى مش هنسمع كلامك لانه كلام مجنون، وبشر مسلم يبقى ان لماذا تميزت علينا بان تكون رسول؟ ليه؟ اشمعنى انت بتبقى رسول؟ هات لنا ايه بقى، هات لنا ايه على انك ايه؟ على انك رسول. وما انت الا بشر مسلم وإن نظنك لمن الكاذبين. ما نظنك إلا مين؟ كذاب زي مين؟ زي اللي فات. وإن كنت ما أنتش كاذب وإن كنت صادق فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. عايزوا عذاب بقى. ما هم هناك برضو قالوا إيه؟ أجئتنا لتأتتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من إيه؟ من الصادقين. ومن العجيب بقى لما يجيهم اللي هم طلبوه يقولوا انظرنا انظر. طب خذوا مستعجلوا مش انتوا مستعجلين جبناكم اللي تستعجلوا ايه اللي زعلت بقى. فاسقط علينا كسفا. كسف مفردها كسفة زي قطع وقطع تمام. كسفا من السماء يقول كلمة كسف دي جاية على ألسنة كل اللي كذب الرسل. قالوا لسيدنا رسول الله ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. مش كده؟ لا لسه. او تسقط السماء او حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها او تسقط السماء كما زعمت علينا. برضو كسر زي ما هم طالبينها برضو. الله. وقالوا يا سني اللهم ان كان هذا هو الايه الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بايه عذاب اليم. الله. طب نقول ان كان هذا هو الحق اهدينا له نوزلك على الحمك حق بان كان الحق يموتكم بان كان الحق يا رب اهدينا له. فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. قال ربي اعلم بما تعملون. فان كان الحق يعلم انكم في كفايده وحتندموا وتتوبوا انتم ما انتوش اهل العذاب. وان كان هيعرف انكم مصرين بقى على مش عارف ايه يجي لكم بقى الاستئصال والايه والهلاك. انا مش هقول من عندي ربنا هو العالم انا بشر زيكم وما اعرفش ايه اللي هيحصل لكم فانا بكل الامر لمن يعلم امري وامركم. امركم امرين يا اما هتهتدوا يا اما ما ايه ما تهتدوش. قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوا. طب ده هو بيسلي الامر مش لنفسه ده بيقول ربي. يبقوا لما يكذبوه يبقوا بيكذبوا مين؟ يكذبوا ربي. فاخذهم عذاب يوم الظله. ده عذاب يوم الظله ده عذاب مشهور. الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الحراره 7 ايام حراره شديده قص شديد وحجز عنهم الريح الا بمقدار ما يمسك رمق الحياه. شوف حراره بقى ومحجوز الريح شوف يجرى له ايه فيه والرمال بقى عمال. الله. طب ايه الحكايه؟ هم بقوا يلتمسوا شيء يبقى فيه ترويع عن ايه نفسه. فرأوا غمامة سحابة طويلة كده قال لك بس هي دي اللي حد ايه تمنع عنا مصدر الحرارة وهو الشمس ونروح نتظلل فيها ونجد فيها ايه استرواحا وايه واطمئنان. فجريوا عليه. فلما جريوا عليها راحت منزل عليهم ايه النار اللي احرقتهم. الله. يبقى اذا كما امطرت يوما زماء غمامة فلما رأوها قالوا ده فيها الخير اقشعت وتجلت. يا ريتها اقشعت ده جه منها الشر جه منها الايه ونزل عليهم هذا عذاب يوم الايه. هناك في ايه ثانيه برضه فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. قال لهم لا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها تدمر كل شيء بامر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. عظمت إيه ومش عذاب. قال لك لا ده عذاب جاء بعد طمع في راحة. مهم قالوا نروح بقى نظل فيه ونخد نستروح ونرتاح فلما راحوا جات لهم بالنار المحرقة. إنه كان عذاب يوم إيه يوم من عظيم. إن في ذلك أي ما قدستم به لعبرة. وصاحب العبرة ما عبرة يعني إيه تعبر منها إلى ما أنت فيه إلى شيء آخر. فإن كنت مكذب كده وعمل كده إيه تعبر من هذا إلى شيء آخر وتلين دلبك. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. في ذلك إشارة إلى ما تقدم. واحنا تقدم علينا موكب من مواكب الرسل يضم 7 سيدنا ابراهيم وما حدث معه مع قومه ومعه سيدنا موسى سيدنا نوح سيدنا هود